السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. قوله والإشراف على مكنون الهدى، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى المحفوظ فيه. وهداية القرآن نوعان: الأول هداية عامة للخلق أجمعين، والآخر هداية خاصة لعباد الله المؤمنين. الأول هداية عامة للخلق أجمعين، والآخر هداية خاصة لعباد الله المؤمنين. والفرق بينهما أن هداية المؤمنين بالقرآن في إيضاح المحجة، أن هداية المؤمنين بالقرآن في إيضاح المحجة، وهداية الخلق أجمعين في إقامة الحجة، وهداية الخلق أجمعين في إقامة الحجة. فالله عز وجل تكفل بإنزال القرآن أن يجعله هدى، فهو هدى للخلق أجمعين بما أقام الله عز وجل عليهم من الحجة فيه، فانقطعت بإنزال القرآن حجج الخلق على رب العالمين، وهو هدى للمؤمنين خاصة لما تضمنه من أنواع الدلالة والإرشاد الكاشفة عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين إلى قوله فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم، إنباه إلى جلالة هذا القدر المذكور من القرآن وهو قصار المفصل. وأصح الأقوال في تعيين بدء المفصل أنه من سورة قاف إلى منتهى القرآن، وأن قصاره تبتدئ من سورة الضحى إلى آخر المصحف، والمفصل من القرآن أكثره في الحكم الشرعي الخبري، فإن جل ما في المفصل يرجع إلى حكم شرعي خبري يقتضي التصديق، كما أن أكثر ما في صدر المصحف من سورة البقرة هو في الخطاب الشرعي الطلبي، ومن أراد أن يفتتح التفسير آخذاً بجوامعه فإنه ينبغي أن يعتني بهذين الطرفين، فإنك إذا تلقنت معاني التفسير الواردة في سورة البقرة أحطت بجوامع الحكم الشرعي الطلبي، وإذا أحطت علماً بمعاني التفسير الواردة في المفصل أخذت خبراً بجوامع معاني القرآن المتعلقة بالخطاب الشرعي الخبري، وهذا من أحسن مسالك أخذ التفسير، وهو معمول به في بعض نواحي الهند، فإنهم يأخذون التفسير بهذين الطرفين، ثم بعد ذلك يستكمل المتلقي معرفة التفسير أخذاً لباقي المصحف، لكنه يدرج نفسه في أخذه بسلوك هذه الجادة، وهو مسلك حسن لما سبق بيانه. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: لم يقل الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال: لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ذكر المصنف وفقه الله حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة، ووقع في الحديث الأول تسمية الفاتحة بالسبع المثاني، وسميت الفاتحة السبع المثاني لأمرين، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض، فهي في نسق متتابع، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، فقد ثنيت فيها أنواع متقابلة من البيان، فقد ثنيت فيها أنواع متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء في قوله سبحانه وتعالى في نصفها الأول: الحمد لله رب العالمين، فإن هذا خبر، وقوله سبحانه وتعالى في نصفها الثاني: اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا إنشاء لأنه دعاء، ومثله مقابلة صفات الجلال بصفات الجمال، فإن الله قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وهي من صفات لجلاله، ثم قال الرحمن الرحيم، وهي من صفات جماله. فلوقوع المقابلة بين وجوه من أنواع البيان في القرآن سميت أيضا بالسبع المثاني، فهي مسمات بذلك للأمرين معا. وقوله في الحديث والقرآن العظيم اختلف في معناه على قولين، أحدهما أن هذه الجملة والقرآن العظيم صفة ثانية للفاتحة، أن هذه الجملة القرآن العظيم صفة ثانية للفاتحة، أي مقروء عظيم، أي مقروء عظيم. والفاتحة أعظم صور القرآن كما في حديث أبي سعيد بن المعلى هذا. والآخر أن الجملة مستأنفة يراد بها القرآن كله، أن الجملة مستأنفة يراد بها القرآن كله، والعظمة وقعت في القرآن والسنة وصفا للقرآن الكريم كله. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا وأعطي هذا، فأعطي القرآن كله موصوفا بالعظمة، وأعطي الفاتحة وهي أيضا موصوفة بالعظمة لأنها أعظم صور القرآن الكريم. وقوله في الحديث الثاني فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، أي عهدا. وقوله بعدها فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي، أي وعدا. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فالعهد هو أن يبقى العبد ثابت القدم والقلب على الصراط المستقيم عبدا لله عز وجل، والوعد من الله أن يهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم البريئين من طريقة المغضوب عليهم والضالين. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، وهما المذكوران في حديث شداد بن أوس عند البخاري وغيره المسمى بسيد الاستغفار، فإن فيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالمراد بذلك العهد والوعد المتكرر على العبد في يومه وليلته، وهو المذكور في سورة الفاتحة، فإن المتكرر على العبد في آناء الليل وأطراف النهار من عهد ووعد هو الواقع في سورة الفاتحة، فيكونان هما المرادان بدعاء الداعي في الصباح والمساء عند ذكر سيد الاستغفار. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوم المستحق لإفراده بالعبادة. قوله فمقصود المبسمل أقرأ مستعينا بالله مأخوذ مما دل عليه حرف الباء، فإن حرف الباء في البسملة حرف جر أصلي معناه الملابسة، والمراد بالملابسة مصاحبته ووقوع الفعل معه، مصاحبته ووقوع الفعل معه. فالعبد يصحب ذكر الله عز وجل فعله، فيكون آتيا فعله حال استصحابه ذكر الله سبحانه وتعالى، مما يشتمل على الاستعانة به والتبرك بذكره عز وجل، ويقدر متعلق الجار والمجرور بفعل متأخر خاص. فإذا قال القائل عند بدء التصنيف بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، وهذا الفعل احتيج إلى تقديره، لأن من قواعد العربية أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يبين معناه، فإن حروف الجر لا معاني لها في أنفسها إلا بحسب ما تكون فيه في سياق الجملة، فتعطى معنى بحسب ما تكون فيه. ومما يعين معناها وجود المتعلق، فإن صرح به في اللفظ حمل عليه، أو لم يكن مصرحا به في اللفظ قدر، كتقديرنا متعلق الجر والمجرور بقولنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم أصنف. فمتعلق الجر والمجرور في البسملة لا بد له من ثلاثة أوصاف، فمتعلق الجر والمجرور في البسملة لا بد له من ثلاثة أوصاف، أحدها أن يكون فعلا لسما، أن يكون فعلا لسما، لأن الأصل في الأعمال الخبر عنها بالأفعال، لأن الأصل في الأعمال الخبر عنها بالأفعال، أي إذا أراد أحد أن يعمل عملا ورام أن يخبر عنه أخبر عنه بإيش؟ بفعل. يعني إنسان وضع أمامه الأكل، فإذا أردت أن تخبر به عنه قلت أكل فلان الطعام، فأنت تخبر عما أداه من عمل بفعل يدل عليه. وثانيها أن يكون ذلك الفعل خاصا مناسبا لمقام المبسمل، أن يكون ذلك الفعل خاصا مناسبا لمقام المبسمل. فمثلا المبتدئ في التصنيف يناسب أن يكون الفعل المقدر معه إيش؟ مصنف. والقائل عند ابتداء طعامه بسم الله الرحمن الرحيم المناسب أن يكون الفعل المقدر معه آكل. وقس على هذا في سائر الأفعال التي تتعلق بها البسملة. وثالثها أن يكون ذلك الفعل الخاص مؤخرا، أن يكون ذلك الفعل الخاص مؤخرا لأمرين، أحدهما تقديما لاسم الله، تقديما لاسم الله فلا يتقدمه شيء، تقديما لاسم الله فلا يتقدمه شيء. فالتقدير بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم أصنف أكمل من تقديرنا أصنف بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الأول فيه تقديم اسم الله سبحانه وتعالى، وثانيها أن تأخيره يفيد الحصر والقصر، أن تأخيره يفيد الحصر والقصر، فهو يقدم على الفعل متلبسا بذكر الله عز وجل وحده لا شريك له. وقوله والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، هو خبر عن واحد من أسماء الله عز وجل بما أخبر الله عز وجل به عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية، فأسماء الله عز وجل مجموعة تذكر موصوفة بقولنا الأسماء الحسنى، فإذا أريد ذكر واحد منها قيل الاسم الأحسن، الاسم الأحسن، لأن الحسنى فعلى للتأنيث من باب التفضيل، فإذا أريد جعلها للتذكير قيل الأحسن. فإذا أردت أن تذكر شيئا من أسماء الله فإنك تقول الاسم الأحسن كذا وكذا، فمثلا لو أردت أن تعرب جملة قال الله، فإنك إذا أردت أن تعرب قال قلت فعل ماض، فإذا أردت أن تعرب ما بعده قلت، والاسم الأحسن الله إيش؟ فاعل مرفوع إلى آخر إعرابه. ووقع الخبر عن أسماء الله عز وجل في خطاب الشرع بثلاثة أوصاف، أحدها الاسم الأحسن، أحدها الاسم الأحسن لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وثانيها الاسم الجليل، وثالثها الاسم الكريم، وثالثها الاسم الكريم، ودليلهما قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة ابن عامر، ودليلهما قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة ابن عامر، يعني بالرفع وصفا للاسم. فإذا أراد أن يخبر مخبر عن واحد من هذه الأسماء الثلاثة فإنه يخبر باسم الحسن أحسن أو الاسم الجليل أو الاسم الكريم، فهو الواقع في خطاب الشرع، وما عداه فإنه يؤخر تقديما لما جاء في خطاب الشرع. فإن من قواعد العلم أن الخبر الوارد في خطاب الشرع قرآنا أو سنة مقدم على غيرهما. لماذا؟ نعم عبد الله أحسنت، لأن هذا من باب الاستغناء بخطاب الشرع عن كلام ما سواه، فاستغنائك بالقرآن والسنة من مظاهره أن الخبر في العلم عن حقائق الكتاب والسنة يكون بما وقع في الكتاب والسنة لا بما ورد في كلام أحد من الناس، فإن الوارد في الكتاب والسنة وحي لا يتطرق إليه الغلط ولا الوهم بخلاف كلام البشر. صلى الله عليكم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. طيب لو قال واحد، لو قال طيب نحن في الكتب نجد يقولون لفظ الجلالة، كيف هالكلام هذا؟ وش نقول له؟ لو قال واحد في الكتب لفظ الجلالة، نعم أي وين وجدناه يعني حنا هذا؟ في القرآن، يعني إذا كان هو وجد في الكتب نحن هذا وجدناه في القرآن، فالذي في القرآن مقدم على ما في كتب البشر التي صنفوها، فما هو في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيرهما. ولهذا هذا أشرف العلم، أشرف العلم ما كان في القرآن والسنة، وأعلى الهمم كما قال ابن القيم في الفوائد، أعلى الهمم همة طلب فهم المراد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم في أصح أقوال أهل العلم، وبيانه أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم رحمة الله، حال تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه إذا ذكر اسم الرحيم يذكر غالبا، إذا ذكر المرحومون يذكر غالبا اسم الرحيم. قال الله عز وجل إن الله بالناس إيش؟ لرؤوف رحيم، فإذا ذكر المرحومون ذكر معهم اسم الرحيم. أشار إلى هذا الفرق العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، ونظمته شعرا فقلت ورحمة لله مهما علقت، ورحمة لله مهما علقت، بذاته فالاسم رحمن ثبت، بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. صلى الله عليكم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع قوله ورب العالمين اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية الإضافية، فإن أسماء ربنا باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى قسمين، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل إيش؟ الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة ومالك يوم الدين. ذكر هذين النوعين ابن تيمية الحفيد رحمه الله في الفتاوى المصرية. وقوله فالرب في كلام العرب الملك والسيد والمصلح للشيء أي يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة، أي يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة ذكره ابن الأنباري وغيره، فما عدا هذه المعاني مما يذكره المتأخرون فإنه راجع إلى واحد منها. فإذا وجدت معنى من المعاني التي يذكرها المتأخرون ولم توجد في كلام الأوائل فاعلم أن هذا من تشقيقاتهم التي ترجع إلى تلك الأصول، ومن جملتها في هذه المسألة أن الرب في كلام العرب عند الأوائل يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة. فما وقع بعد من ذكر 30 معنى من معاني الرب هي ترجع إلى هذه الثلاثة. صلى الله عليك. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من ضاد، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فسمي يوم القيامة بيوم الدين لجمعه أمرين، فسمي يوم القيامة يوم الدين لجمعه أمرين، أحدهما الحساب وهو مبتدأه، الحساب وهو مبتدأه، والآخر الجزاء وهو منتهاه، والآخر الجزاء وهو منتهاه. فلاجتماع الأمرين المذكورين سمي يوم القيامة يوم الدين، لأن العبد يدان فيه محاسبا ومجازا، فيدان فيه بحسابه على عمله أولا، ثم يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه. صلى الله عليه. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.

عشية أو ضحاها، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى وقع هنا مقابلا ليش؟ للعشية، فيكون بعض النهار والمراد به أول النهار، كما أن العشية هي آخر النهار. فالضحى يتصرف في القرآن على هذين المعنيين بحسب مقابله المذكور معه. نعم. صلى الله عليكم. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. قوله وما أبغضك بإبطاء الوحي تفسير لقوله في آخر الآية وما قلى، أي وما أبغض. فالقلى هو البغض، فالقلى هو البغض. وتركت إضافة الفعل إلى الكاف، فلم يقرن بالكاف كالفعل الأول، فلم يقل الله ما ودعك ربك وما قلاك، وإنما قال ما ودعك ربك إيش وما قلى. لماذا؟ لحصول أحسن. وقع ذلك تبعيدا لحصوله، تبعيدا لحصوله، لأن إضافته بالكاف ربما يكون فيها تقريب لوقوعه ومبالغة في تبعيد وقوعه، وأن الله عز وجل لا يبغض رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، وقع ذكر الفعل على هذه السورة. وما يقع في كلام متأخر أهل العربية والتفسير من أن الحامل على ذلك هو مراعاة الفواصل، أي ملاحظة ما تنتهي به كل آية، لأن الآية الأولى آخرها ألف مقصورة، وكذا الثانية والثالثة، فهذا مما لا يسوغ إطلاقه في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يتكلفه من يتكلفه من البشر رجاء موافقة البلاغة، فإن البشر منهم من يتكلف ذلك ليقع سجعا فتقع البلاغة في كلامه، وكلام الله عز وجل مستغن عن هذه الحاجة، فلا يليق وصف ذلك بكلام في كلام الله سبحانه، إطلاق ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فالأول منهما في قوله ما ودعك ربك، والثاني في قوله إيش وما قلى. وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى إيش ولسوف يعطيك ربك، والآخر في قوله فترضى. نعم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ما معنى استفهام تقرير؟ تجدون دائما في القرآن يقول استفهام تقرير، استفهام استنكار، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هذا في استفهام التقرير، وفي الاستنكار أحسن. المراد باستفهام التقرير إثبات المعنى المذكور معه، إثبات المعنى المذكور معه. والمراد باستفهام الاستنكار نفي المعنى المذكور معه، نفي المعنى المذكور معه. ففي هذه الآية ألم يجدك يتيما، هذا استفهام تقرير أي إثبات المعنى الذي ذكر معه. وإذا قيل أإله مع الله قيل استفهام إيش؟ استنكار، لأن الله يستنكر إثبات إله مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. هذا المعنى الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، هو الذي دل عليه القرآن. فمعنى وجدك ضالا يعني إيش؟ غافلا عما يراد بك من النبوة والرسالة. قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا معنى الضلال الذي جعل فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الهداية بما أنزل الله عز وجل عليه من الكتاب. قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. صلى الله عليه. ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته ورده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف وفقه الله في بيان هذه الآية أن الشرح الواقع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أن الشرح الواقع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. فالنوع الأول الشرح الجسماني، الشرح الجسماني ومحله جسم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شق صدره مرتين، إذ شق صدره مرتين، أولاهما لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، أولاهما لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، والثانية لما كان كهلا عند إرادة الإسراء به، لما كان كهلا عند إرادة الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس. والنوع الثاني شرح روحاني، وشرح روحاني ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم، ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي قلبه من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية، بما حشي قلبه من الحقائق الدينية من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية. فشرح الله عز وجل صدره صلى الله عليه وسلم بالإسلام. والشرح الجسماني مقدمة للشرح الروحاني، والشرح الجسماني مقدمة للشرح الروحاني، فإنه لما شق صدره صلى الله عليه وسلم أخرج منه حظ الشيطان، أخرج منه حظ الشيطان، فشرح صدره صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله عز وجل عليه من الشرع. السلام عليكم. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يراد بالعسر فيه ما أحاط به صلى الله عليه وسلم ولقيه من قومه، وأخبر بأن هذا العسر الذي ناله سيصحبه اليسر، فسيجعل الله عز وجل معه يسرا. والتنكير للتعظيم، أي ذكرت كلمة يسرا منكرة لتعظيم اليسر الذي سيحيط به صلى الله عليه وسلم. والجملة الثانية تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد، أي تحققه، وأنه لا يتخلف بل هو عام في جميع الأفراد. ووقع في كلام كثير من المفسرين زعمهم أن اليسر المذكور في الآيتين مختلف، وأن العسر واحد، فعندهم أن الآية فإن مع العسر يسرا، وإن مع ذلك العسر يسرا آخر. وقالوا إن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وأما النكرة فإذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى. ورووا في ذلك وذكروا في ذلك حديثا وهو لا يغلب عسر يسرين، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. وما ذكروه غلط من ثلاث جهات، أحدها أن القاعدة هي فيما إذا أعيدت النكرة معرفة، أن القاعدة محلها فيما أعيدت، فيما إذا أعيدت النكرة معرفة لا إذا أعيدت نكرة، والواقع في الآية إعادة النكرة نكرة، والقاعدة محلها لو أعيدت النكرة معرفة. فلو كانت الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر اليسر، هنا قيل إن اليسر مختلف، وأن المذكور في الآيتين يسران. وثانيها أن هذه القاعدة محلها فيما تباعدت فيه الجمل لا ما تتابعت، أن هذه القاعدة محلها فيما تباعدت فيه الجمل لا ما تتابعت، فإن تكرار الجملة بعد الجملة تأكيد للأولى، وثالثها أن القاعدة تجري إذا كانت ال للعهد الذهني لا للجنس، أن القاعدة تجري إذا كانت ال للعهد الذهني لا للجنس المفيد للاستغراق، أشار إلى هذا جماعة من المحققين، منهم أبو علي الجرجاني في كتاب نظم القرآن، أبو علي الجرجاني في كتاب نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، وابن عاشور في التحرير والتنوير. نعم. السلام عليكم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله تعالى بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء، فقال: وطول سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى، فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة، لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ومهبط الرسالات. ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة بيانه أن الله أقسم بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، ثم قال: مريدا منابتهما. ما الذي يدل على إرادة المنابت؟ لأنها مواضع. أحسن. والدال على إرادة منابتهما وهي أرض الشام سياق الآيات، فإن الآية الثانية في موضع والآية الثالثة في موضع، فتعين أن يكون المراد بالآيتين الأوليين موضعا أيضا وهو أرض الشام، فتقدير الكلام أرض الشام وأرض مصر وأرض الحجاز. ثم بين أن موجب ذكر هذه المواضع الثلاث لما أقسم الله عز وجل بها أنها أرض إيش؟ أكثر النبوات، فهي ليست أرض النبوات بل أكثر النبوات، لأن هناك من النبوات ما هو خارج عن هذه المواضع، كنبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كانت ببابل من نواحي العراق، وغيره من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فأكثر النبوات هي في هذه المواضع الثلاث، لكن منها ما هو خارج عنها. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. قوله في تفسير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، يبين أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان يشمل أمرين، يبين أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان يشمل أمرين، أحدهما التقويم الأحسن في باطنه، التقويم الأحسن في باطنه، وذلك بفطرته على التوحيد، وذلك بفطرته على التوحيد، والآخر التقويم الأحسن في ظاهره، التقويم الأحسن في ظاهره، وذلك بخلقه في أحسن صورة، وذلك بخلقه في أحسن صورة. نعم.

بأن الإنزال المذكور في هذه السورة ليس إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فإنزال القرآن وقع مرتين، فإنزال القرآن وقع مرتين، إحداهما إنزاله كتابة، إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والآخر إنزال تكلم، إنزال تكلم، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع. والمذكور منهما في هذه السورة هو الأول. صلى الله عليك. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله للليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. تعظيم القرآن في هذه السورة وقع من جهتين، تعظيم القرآن في هذه السورة وقع من جهتين، أولاهما إسناد إنزاله إلى الله سبحانه وتعالى، إسناد إنزاله إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والثانية تشريفه بالإنزال في زمن معظم، تشريفه بإنزاله في زمن معظم هو ليلة القدر. نعم. صلى الله عليكم. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة بيّن المصنف وفقه الله أن الفضل المدخر في ليلة القدر المذكورة في قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، هو الكائن بالقيام فيها إيمانا واحتسابا، فإنه من قام فيها إيمانا واحتسابا كانت تلك الليلة له خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فلا بد من وجود أمرين: أحدهما وجود العمل المطلوب في ليلة القدر وهو قيامها بالصلاة، وجود العمل المطلوب في ليلة القدر وهو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، والآخر خلو 1000 شهر المقابلة لها من ليالي القدر، خلو 1000 شهر المقابلة لها من ليالي القدر. يعني إذا الإنسان وافق ليلة القدر متى تكون خير من 1000 شهر؟ إذا كان عمل في تلك الليلة إيش؟ قيام إيمانا واحتسابا، صلى في تلك الليلة إيمانا واحتسابا. والآخر أن تلك 1000 شهر يلزم أن لا يكون فيها

من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما وجه الإشكال فيها؟ ليش هذه الآية مشكلة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومشرك العرب أنهم لن يزولوا عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، فإذا أتتهم البينة فإنهم يزولون عن كفرهم، لكن الواقع أنه لما جاءتهم البينة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم من أسلم ومنهم من بقي على كفره، فهذا وجه الإشكال أنه لم يتحقق ما أريد من ذكر الغاية في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة. ويرتفع هذا الإشكال إذا قيل إن الآية جاءت في سياق التوبيخ لهم، ويرتفع هذا الإشكال إذا قيل إن الآية جاءت في سياق التوبيخ لهم على دعواهم التي كانوا يدعون، فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون بأن سيبعث نبي ويتبعوه، وهؤلاء العرب يقولون لم يبعث إلينا نبي فإن بعث اتبعناهم، فوبخهم الله عز وجل بهذه الآية على خلاف ما قالوه من ادعائهم بأنهم سيتبعون ما يأتيهم من الأنبياء. صلى الله عليكم. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم أخبر عن سببه. ذكر المصنف وفقه الله أن المراد بقول الله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ما هو مكتوب في الصحف المطهرة، والمراد بتلك الصحف المطهرة صحف اللوح المحفوظ، فهي كقوله سبحانه وتعالى في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فالمراد صحف اللوح المحفوظ. ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم مما هو في صحف اللوح المحفوظ هو القرآن الكريم، لأن اللوح المحفوظ يشتمل على القرآن وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو منها القرآن الكريم لأنه هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. أحسن الله إليك. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال كتب قيمة، ماذا قال في وصفها؟ قال مستقيمة. قال مستقيمة، بعض المكتبات رأيتنا عليها يضعون، خاصة في بلاد العجم، يضعون على المكتبة فيها كتب قيمة يعني مستقيمة، وليست كل الكتب التي يصنفها الناس مستقيمة، فلا ينبغي جعلها وصفا لما صنفه الناس، لأن الله عز وجل جعلها لما تضمنه كلامه سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. حنفاء، قوله فالإخلاص يعني في الشرع هو تصفية القلب من إرادة غير الله. من يحفظ الضابط الذي ذكرناه فيه يا عبد الله؟ احسنت. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. صلى الله عليك. وقوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه ويقيم الصلاة. قوله مقبلين على الله مائلين عما سواه، الحقيقة في الحنف هي الإقبال، والميل لازمه، فإنه إذا قيل في الوصف لشيء إنه حنيف فالمراد وجود الإقبال فيه، وأما الميل فإنه لازم له، والكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها، والكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها. فإذا قلت مثلا في قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما معنى حنيفا؟ يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى، ولازمه الميل عما سواه. أما تفسير حنيفا بأنها مائلا عن غير الله فإن هذا تفسير لها باللازم، والكلمة تفسر بما وضعت له. أشار إليها في هذا المحل بخصوصه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. صلى الله عليه. وقوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة، وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود، أي في غير حفر ولا أخدود، فليست أنهار الجنة كأنهار الدنيا، فإن أنهار الدنيا جرت العادة بأنها تجري في شقوق وحفر من الأرض منخفضة عما سواها، وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض من غير شق. واشتهر عند المتأخرين أنه لا يصح في ذلك حديث، وأن هذا المعنى ليس صحيحا، يعني المتأخرين يقول الأحاديث الواردة في أن أنهار الجنة في غير أخدود لا يصح منها شيء، فيكون حالها كحال غيرها من الأنهار. والجواب عن هذه الدعوة من وجهين، والجواب عن هذه الوجهة الدعوة من وجهين، أحدهما أن هذا التفسير ثابت عن التابعين، أن هذا التفسير ثابت عن جماعة من التابعين كمسروق بن الأجدع وغيره، فلا يعرف عند الصدر الأول في تفسير هذه الآيات إلا هذا المعنى، وإذا وجد التفسير عن التابعين اتفاقا فإنه يكون لازما للعبد، وإذا وجد التفسير عن التابعين اتفاقا فإنه لازم للعبد، لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا أبو العباس في مقدمة ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. والآخر أنه ثبت عند أحمد بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه

فالآن نسمع ومن قبل أنه هناك زلزال في تلك الأرض وفي تلك الأرض وفي تلك الأرض، فهو زلزال في تلك النواحي، وأما الزلزال العام فهو زلزال واحد فقط وهو زلزال يوم القيامة. واضح؟ أيهم المذكور في السورة؟ الزلزال العام. طيب ما فائدة الزلازل المتفرقة قبل يوم القيامة؟ ما الجواب؟ تذكير بيوم القيامة بالزلزال الأعظم، التذكير بالزلزال الأعظم، فيجعلها الله عز وجل تنبيها وتذكرة للخلق فيما يستقبلون من ذلك الزلزال الأعظم. ومن طرائق الشرع في الآيات الكبرى أن الله عز وجل يجعل لها مقدمات تدل عليها وتنبه إلى ما يكون، مثل أعظم دجال من هو؟ المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم الساعة حتى يخرج إيش؟ 30 كذابا. يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، يعني يأتي 30 كذاب ممن يشار لهم بالكذب العظيم. طيب هؤلاء يظهرون قبل المسيح لماذا؟ تنبيها إلى ما سيحدث من هو كذاب أكبر منهم من فتنة وبلاء. وفي هذا بيان منفعة الاستعادة من المسيح الدجال، لأن من أهل العلم من استشكل الاستعادة من المسيح الدجال مع عدم قدومه كل هذه الأزمنة المتطاولة. فمن الجواب عن ذلك أن الاستعادة من الدجال الأكبر تتضمن الاستعادة من كل دجال دونه، أن الاستعادة من الدجال الأكبر تتضمن الاستعادة من كل دجال دونه. ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن سعدي رحمهم الله. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها. قوله في تفسير الفعل يره في الآيتين: يره ويرى ثوابه في الآخرة ويره ويرى عقابه فيها، إعلام بأن الرؤية حينئذ تشمل أمرين، إعلام بأن الرؤية حينئذ تشمل أمرين، أحدهما رؤية العبد عمله، أحدهما رؤية العبد عمله، والآخر رؤيته جزاء عمله، رؤيته جزاء عمله. فهو يرى عمله بما كتب عليه من الملائكة من عمل صالح أو سيء، ثم يرى الجزاء الذي يكون عليه من ثواب أو عقاب. نعم. أحسن الله إليك. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح. تفسير معنى ما أبالي ألا أسمع غيرها، يعني خلاص لا يهمني أن أسمع شيئا مما يبين حكم الشرع على عمل العبد. حسبي حسبي يعني يكفيني يكفيني، أني لا أعمل خير إلا ويعطيني الله عز وجل جزاء ويحفظه لي، ولا أعمل شرا إلا ويحفظ الله عز وجل علي. فمريد النجاة يعمل بالخيرات ويفر من السيئات، فهي كافية في هداية الإنسان إلى ما ينبغي من العمل، فهي ترشده إلى أن الذي ينبغي عليه من الذي ينبغي له من العمل أن يعمل من الصالحات وأن يترك السيئات. نعم. صلى الله عليك. تفسير سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم. و

بالنسبة لدرس الأربعين النووية حال ما حال دون إكماله، فسنكمله إن شاء الله تعالى في وقت قريب نعينه في أحد أيام الجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.